عن الصور الفوتوغرافية للهويات الشخصية أو الجوازات الرسمية فنحن يجب أن نستغني عنها. أما إذا كان لا يوجد شيء بديلها فحينئذ نقول الضرورات بها المحضر. خلاص الحمد لله. جزاك الله خير. جزاك الله كل خير. بارك الله فيك. نحن سعداء جدا. أسعدك الله. الله يجمعنا وإياك على خير. وبارك الله فيك وفي عمرك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أولادنا هنا مصرين على أنك تزورنا في السودان. والله أنا أتمنى أن تأهلي ذلك. لكن يحتاج الأمر إلى شيء من جلسة خاصة لأولا تتعرفوا على ظروفي وثانيا أتعرف على الأجواء التي عندكم إن شاء الله. لننظر الجو الذي يساعدني إن شاء الله. على أن أستفيد من وجود بين ظهرانيكم أكثر وأكثر. بارك الله. ولعل هذا نتمكن إن شاء الله. إن شاء الله. أي هذه الجلسة تكون إن شاء الله. بس تلميذك الشيخ الخشان عاش معنا. عاش معنا. وعرض زارنا زيارة عابرة يا أخي. أما ذي جلس معنا. معنا. وعرف أجواء بلادنا. وحاجتها إلى أمثالك. والجو بتاعنا طيب إن شاء الله يلائم معك. هذا صحيح لكني أعرف. أي. وهذا المثال أخشى أن يزيدني صرفا عنكم. لا لا إن شاء الله. أنا متعلق بكم لأنه هرب من عندكم من جوكم. لا ما هرب من نحن. وهو شاب فماذا نقول عن الشيخ؟ لا ما يستطيع أن يقول هربت من شيء في الدين. لا ما يقدر يقول لأنه هو وجد تجاوب الناس أحبوه. هو هرب من الجو الذي لا تملكونه. نعم. ويرغب في الجو الذي تملكونه. جزاك الله كل خير. على كل حال. سعداء. نرجو إن شاء الله أن نتفاهم. إن شاء الله. شكر الله لك. السلام عليكم. أهلا. وعليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. إنسان حج قارنا وساقنا. نعم. شو بتقول مع هالجزئية؟ والله إحنا كلام عامة العلماء. حجه صحيح. وأنت؟ والله أنا في نفس المكان. طيب. أنا أقصد يا شيخ الآن أنا أرى أن الشارع عليه الصلاة والسلام يعني أمر الناس أن يترفهوا وأن يتحللوا أولا. ولما أتى علي إلى فاطمة وأنكر عليها قال رسول صدقت صدقت فيعود الإنسان في يوم النحر ويقع فيه في ذلك الذي يعني في هذا قصدي يا شيخ. سامحك الله. الله يبارك. ليش هذا هو طريقة أهل الرأي؟ لا. نعم نعم قصد رد الأدلة بالأدلة بالأدلة لما تقول لا ما أصل بهذا ما أصل بهذا الشيء أنا أستأنس به لكن أستأنس بقول افعل ولا حرج افعل ولا حرج ماشي قدم إلا افعل قبل افعل ولا حرج يا أخي أجبتك هل يجوز أن يرمي قبل الوقت قل لا لا يجوز إذا طبق افعل ولا حرج هذا ما يعني هذه صارت القضية بقى حسب رغباتنا مو هذا قصدي وشهواتنا ليس هذا قصدينا الزواري يا أخي أنت قصدك رفع الحرج فاهما عليك رفع الحرج مش على كيفنا ما أتكلم في رمي بعد الزوال أنا هيك ما أتكلم في الرمي بس أقرب لك بهذا ذاك الذي أنت تستشكله نعم أقرب لك هذا هذا الذي تستشكله بهذا الذي لا تستشكله يعني وتلك الأمثال نضربها للناس علىهم يتفكرون طيب, طيب. الله الآن لو أن رجلا أراد أن يؤجل الطواف يومين ثلاثة طيب ماذا يفعل هل يحل له نساؤهم ما يحل له نساء طيب ادفع الحرج عنه بس التحل الأول فبت فيه حديث النص مستقل إذا رميتم الجمرة التحل الأول ما هو خلافنا التحل الأول تحل الأصغر الآن أقول لك أنه أخر الطواف هل تحل له؟ لكن هل يقع فيه حرج لو ما وقع النساء؟ وهل كيف ما يقع في رجل؟ رب رجل شهواني شبق هذا الأحكام الله عنك يعني. لكن أتصور الشيخ الآن سيبقى على أحرامه ويعود ولا يمس الطيب ولا وش فيه يا أخي؟ يعني مس الطيب الآن أخطر ولا مس النساء؟ لا أنا أقصد أنه كما ترى أنا أقصد بس أريد بس أنا لا معلش أنت سلم نفسك للنص إلى شك ولا تعالج النص بالرأي لا لا ما قصدي أقصد أنك ذكرت في مسألك أنا أتكلم عن قصدك بارك الله فيك أتكلم عن لفظك صح